Maximum amount of people miles, like 7 miles from there, on that bit. That number is a sense of there's an intense part of the bit, son. The only thing is, I'm sure I can't tell you what I'm doing. Oh, no, it's not going to be a problem. Usually, what I would mean is a profit on the set. If they feel the intensity of the building, I'll be not for you to do that. Can anybody get a point that's a copy of the man? If they write the fact for the Erica, you can't be seen that. وكان الذي لا تبيد في زخارف الملوك وإقامه الإسلامي أن عندنا تطبيق الإسلام وإظهار معالمه وشعائره القصد ذلك في الفيلم الأول بين ترفيع الإسلام بما لم يأذن الله به وليس محتاج القافية من معاوية رضي الله عنه لتقليد هذه الزخارف بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتفاظ في الحجة مخافة من انخراط خرق يتسع فلا يبقى هذا إن صح ما قالوا إلا فلا يعبر عن الظلم والإخينا ولا يتوب من المؤلفين وأحرار إلا بين أيه وأما مسألة المناخ فأمر فيها والمعتاد فيها أنه لا يلحق أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا يفك عنك التشريع فلم تطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله عن الإسلام غير فقط فيتبين مجال بدعة العاديات من غير غيرها قد تقدم غيره في هذا فراجعه ابن حزم سليم وأما وجه النظر في الثالث والثالث من وجه دخول الابتداء في هذا على ما أريد تحقيقه فنقول إن مدار تلك الأحاديث على 14 خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها وغالبها بدع وهي قلة العلم وظهور الجهل والسحر وأرض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحديد والغناء والربا والخمر وكون المغرم دولا والزكاة مغرما وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولا مؤاخذة التي أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة. أما قلة العلم وغروبهم فبسبب تفقه الدنيا بعد إخبار مقدمة النتيجة والفتية بغيره حسب ما جاء في الحديث الصحيح أن الله لا يقدر الإنسان أن يزعم الناس إلى آخره وذلك أن الناس لا بد لهم من قائد يقولهم في الدين بخزائنهم وإلا وقع الحرب وفسد النظام فيضطرون إلى القدوم إلى من اتصل لهم وصل إليه وهو الذي يسمونه عالما فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين لأن الفرض أنه جاهل فيضل لهم عن الصراط المستقيم كما انهم ضالون عنه وهذا عين الاتباع لانه تشير الى اصل الدين الله ولا سنه ودل هذا الحديث انه لا يؤتى الناس قط ببر علمائهم وانما يؤتون من قبل لانه اذا مات علماؤهم اثنى ليس بعالم فيؤتى الناس ببره وسياتي لهذا معنا اصل من هذا ان شاء الله واما الشكر فانه مقدمه لبدعه الاحتيال على تحليل الحرام وذلك ان الناس يشكون باموالهم فلا يسمحون بتسليلها في مكان الاخلاق والمحاسن الشيم فالاحسان بالصدقات والربات والمواساه والايثار على النفس ويليه انواع القصد الجائز ويليه التجاوز في المعاملات بانظام المرسل وبالاسقاط كما قال تعالى وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون وهذا كان شأن المتقدم وهذا كان شأن المتقدم بالسير الصحيح ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول فتسامح الناس بالقرض ثم نقص ذلك حتى صار المرسي لا يسمح بما في يديه فيضطر المرسي لا يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها منه كالربا والسلف الذي يضر النفع فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا ويدين به العامة وينصبون هذه المعاملات متاجر وأصلها الشحوذ بالأموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة فإذا كان كذلك فبالحري أن يصير ذلك ابتداعا في الدين وأن يجعل من صرف ساعة فإن قيل هذا انتجار من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم للشرع لما قيل به قال الله عز وجل من حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ضرب الناس بالدينار والدرهم فلا يعوا بالدينه واتبعوا اثمار البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يواجهوا دينهم ورواه ابو داود ايضا وقال فيه اذا تبايعتم بالدينه واخذتم اثمار البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذنبا لا انزلوا حتى ترجعوا الى اهلكم فتأمل كيف قرن التبايع بالدينه بظنه الناس فاشار بان التبايع بالدينه يكون من الشح والاموال وهو معقول في نفسه فان الرجل لا يتبايع ابدا هذا التبايع وهو يجب ان يصيفه او ان يعينه في حاجته الا ان يكون سفيها لا عقله ويشهد لهذا المعنى مخرج وابو داود ايضا الذي رضي الله عنه قال سكي عنا زمان معدود يحط المصيب على ما في يده ولا نؤمن بذلك قال الله تعالى لا تنسى الفضل بينهم ويبايع المضطرون وقال لها عليه السلام بيع الضر وبيع ضرر وبيع الثمن قبل ان يخرج ايضا احد من كل سيد منصور وخرج سيدنا الخليفه في معنى حديث انه صلى الله عليه وسلم قال ان بعد زمانكم هذا ان بعد زمانكم هذا زمان عوض يحط المصيب على ما في يده ولا نؤمن بذلك قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وإن هلوا شرار خلق الله يبايعون كل مضطر إلا ألا إن بيع المضطر حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزد على أخيك إلى هلاك وهذه الأحاديث الثلاثة من كانت أسانيدها ليست هناك فهي مما يعبد بعضه بعضا وهو خبر حق في نفسه يشهد له باطل قال بعضهم عامة العيلة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يظن عليه المسيء بالقرض إلا أن يربحه في المئة ما أحب فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينه وبيع العينه انما هو العين باكثر منها الى اجل حسب ما هو مبسوط في القياد فقد صار الشح اذا سببا في دخول هذه المفاسد في البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا التقرير ابتداء بما ذكره المؤلف رحمه الله في بدايه الباب السابع، وهو الا يدخل الابتداء في العاديات ام ان الابتداء يقتصر على العبادات. المؤلف رحمه الله ذكر القولين كما سبق، ثم اختار قولا يجمع بين القولين وبين رحمه الله ان العاديات لا تدخل ماذا؟ يقول لا تدخل مشاعر ايش؟ لا تدخل مشاعر التعبد. فلما تنظر مثلا للمعاملات وهي ليست من العبادات المحضه فهي لا تدخل من ايش؟ من شائبة التعبد، بمعنى او كما ذكر رحمه الله انها ان الشارع ماذا؟ قيدها وجعل لها شروطا وقيودا. فالمقصود ان المؤلف رحمه الله لما يقرر ان لا بد لكل عاديه من شائبة التعبد فبناء على هذا البدعه تدخل في هذه العاديه لم تدخل؟ تدخل. هذا الذي يعني يريد ان يقرر منها هنا ويختم به ايضا هذه المساله في اخر الكلام عنها. قال رحمه الله ويشرف على قرب زخرفه المساجد. يقول يشرف على قرب يعني ان زخرفه المساجد الصق واظهر للبدع. لكن المساله التي قبلها التي مرت بنا في الدرس الماضي وهي قضية مثلا الرسوم أو الزخارف التي تكون للسلاطين، هذا الابتداع فيها ظاهر ليس ظاهرا. ايش قال المؤلف؟ ليس ظاهرا إلا ماذا؟ النقوص إذا صارت مرتبة؟ لا لا مو قصد الرسوم باللغة العصر، لا الرسوم هي يعني السلطان يصلح الجهاب وكذا. إيه هذا ليس ظاهرا إلا يعني وإن كان يستبعد إلا إذا كان إيش؟ إذا كان مثلا يتعبد لذلك فرضا يتعبد أو يرى أنه مثلاً إذا مثلاً لبس الحرير أن هذا أدعى لجلال السلطان أو الخادم يعني. لكن أقصد أن زخرف المساجد الابتداع بها إيش أظهر من المثال الذي قبل. قال الكثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله وكذا تعليق الثريات الخطيرة الأثمان. قال كلمة خطيرة في المتعارف معليش الجديد والعظيم وهي اللي قال إيش من زيادة العلماء إيش خطيرة حتى يعد الإنفاق فيها في ذلك إنفاق في سبيل الله. الكلام في المسألة زخرف المساجد وتعليق الثريات يعني باب الفائدة نذكر من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تكون الساعة حتى يتباهى الناس المساجد أخرجه أحمد. والتباهي كما قال البخاري رحمه الله هو العناية بزخرفتها العناية بزخرفتها. وابن عباس أيضا قال رضي الله عنه قال لا تزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى أخرج البخاري. ولهذا عمر رضي الله عنه لما عزم على على على توسيعة المسجد النبوي قال رضي الله عنه قال إياك أن تحمل أو تصفي فتفتن الناس. فعمر رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي ابتعد عن إيش عن هذه الزخارف وعن هذا عن هذه الألوان. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال وقد كره كثير من الصحابة ما فعله عثمان رضي الله عنه بناء المسجد بالحجارة والساج. عمر لما بنى المسجد النبوي بطين فيقول الصحابة كرهوا ما فعله عثمان. طبعا ثم قال بعدها ولما فعل الوليد ماذا؟ طبعا تجعل فعل عمر ثم عاد عثمان رضي الله عنه ثم فعل إيش؟ الوليد عبد الملك الخليفة الأموي. قال وهؤلاء لما فعل الوليد ماذا؟ أكره إيش كذلك؟ لأن الوليد وقع في عين المحذور وهو إيش؟ أدخل فور النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المسجد. هكذا في الفترة 27 و 18 و 400. ولهذا لما يقولون أن الوليد عبد الملك لما قال لإبان عثمان بن عفان قال ما تقول في بنايتنا؟ فقال أبان وابن عثمان قال إن بنيناه بنفس رواية عثمان إن بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. في قصد بناء الكنائس يعني معنى أن الكنائس اللي هو ما يفعله النصارى واليهود أنه إيش إذا مات رجل صالح بنوا على قبره مسجد بنوا على قبره مسجد. هكذا في هو الأثر هذا ذكر الحسن موجود في تاريخ المدينة اللي بشبه لكن موضوع الذي طبع الشيخ حق الشيخ العلوان هذا الأثر فيما ليس موجودا لكنه موجود في الأخنائي نقل الشيخ في صفحة 19 رد على الأخنائي تحت المعلم رحمة الله جميعا. طيب ايضا مما يذكر في زخرف المساجد فهذا الامر عام وطم ما ذكره هو النووي رحمه الله في المجموع قال من البدع المنكر ما يفعله ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيره العظيمه السرف في ليالي معروفه في ليالي معروفه من السنه فيحصل بذلك مفاسد عظيمه منها مضاهات المجوس منها مضاهات المجوس اعتبار المجوس يعظمون ايش؟ يعظمون النار يعظمون النور هكذا في المجموع الثالث 93 و100. وقال ابن الحاج في المدخل قال في زياده وقود الزيت يعني أن يزاد يقود الزيت الذي قام بمساجد قال إضاعة بالماء لا سيما إذا كان الزيت من الوقف إذا كان الزيت من الوقف وزيادة الوقود فيه تشبه بعبدة النار في الظاهر ولم يعتقدوا ذلك. هذا المدخل الثاني 49. وقال ابن العربي المالكي قال أول من اتخذ البخور في المساجد بنو البرامكة قال وكان باطنية يحبون المجوسية يعني يقولون أظهروا أنهم يعني بخرون المساجد ومرادهم ماذا؟ تعظيم إيش؟ تعظيم النار تعظيم النار. كذا قال نقلها الوشريسي في المعيار الثاني 65 و400. إيه هم قالوا أن تبخير المسجد كان اللي ذكر أيضا العربي يقول إنه كان يبخرونها بالخلق أن الخلق شيء غير الذي إيش يعني فعله إيش بنو اللي هم البرامكة. هذا كله في النقل الذي سنما ذكر سلف والله أعلم. ولا شك أن العناية بالمساجد من جهة تنظيفها وتبخيرها مطلب والله أعلم. طيب قال رحمه الله وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك نعم فكون مثلا يعتقد أن في الرسوم التي تكون الملوك من الزخارف والحجاب أن في ذلك تنفيذ الإسلام فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر إيش ابتداعا محدثا في دين الله لم يأذن الله تعالى به. أما ما قال لما قالوا ليس ما حكاه الطرائف نعم طبعا قصة معي مرت بنا في الجزء الثاني جاء الأشهر والجزء الثاني 401 وجاءت الجزء الأول صفحة 14 و300. وأن عمر ماذا قال أن عمر ماذا قال لمعاوية لما اتخذ هذه الرسوم والحجاب قال إيش؟ لا أمرك ولا أنهك قال لا أمرك ولا أنهك. لكن هنا بس باب تبيه المحقق شيخ مشهور لما جاء قال ليس ما حكاه القرافي طبعا هو واضح من كلامه كلام الشاطبي لكن يبدو انه حصل منه شيء من الغلط او الوهم. ففي الجزء الاول من الاعتصام صفحه 14 و316 عزاه الى صاحب تهذيب الفروق تهذيب بعد الفروق مع كتاب ايش؟ تهذيب الفروق القرافي وتهذيب الفروق لمن؟ لابن ايش؟ لابن شاطب. فهذا كلام واضح من كلام من؟ من كلام الشاطبي وليس من كلام ابن شاطب والله اعلم. طيب تين من كلام عن مساله زخارف الملوك قال واما مساله المناخل فقد مر ما فيها مرت في الجزء الاول 30 و300 وان النهي عن المناخل من باب ايش؟ هل هو باب الابتداع ولا باب ايش؟ نعم من باب الطرف هذا من باب الطرف والتنعم وانه ليس بدعه. وان كان محمد بن اسلم قال انه ايش؟ انه ايش؟ انه بدعه. فالنهي عن لاجل ايش؟ ما في ذلك من الترف والتنعم وليس بدعه. هذا الذي مر بنا في الجزء الاول 30 و300. وان كان من العلم كما ذكر صاحب المعيار المجريسي من يرى ان يعني اتخاذ الاشياء التي فيها نوع الترف ان من البدع حتى قالوا ان من البدع لبس الثياب ايش؟ الرقيقه لبس الثياب ايش؟ الرقيقه يبدو الفصل بالرقيقه هنا عليه مقابل ايش؟ اللباس ايش؟ الخشب هذا الامر رقيق يعني هذا اللي يبدو الله اعلم. كذا في المعيار الثاني 79 و400. قال بعد رحمه الله على ذلك الترتيب ينظر في مقال ابن عبد السلام. طبعا مقال ابن عبد السلام لما ذكر ايش اقسام البدع ايش الاقسام التعتريه احكام الخمسه الاحكام الكثيريه فهذا مر في الجزء الاول 31 و300. قال ينظر في مقال ابن عبد السلام من غير فرق. ايش مقصود من غير فرق؟ يعني لا فرق بين تقرير ابن عبد السلام وبين تقرير من تلميذ ايش القرافي. يعني يعني الان المسائل التي مرت سابقا كلها ذكرها من القرافي مثل كذلك. فما ذكره الحزم عبد السلام ينطبق عليه ما ينطبق على ما قاله ايش القرافي. هذا المقصود من كلمه من غير فرق. يعني لا فرق بين ما قرره القرافي وما قرره الحزم عبد السلام. قال وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث. الوجه الثالث اللي مر بنا في الجزء الثاني صفحة 300 وهي الحديث الذي يعني ذكر عنه المؤلف أن مجموع هذه الحديث التي ذكرت هذه الخصال ترجع إلى هذه الخصال التي تصل إلى قرابة 10 خصال: قلة العلم وظهور الجهل هذا واحد، الشح قبض الأمانة، إلى قلة تقديم الأحداث هذه السابعة وعن آخر الأمة أولها الثامنة خروج الدجالين هذه الدسعة فارقة الجماعة. فيقول أن هذه ترجع هذه الأحاديث كلها إلى هذه الخصال العشرة وبدأ يتحدث عن إيش عن كل خصلة. فقلة العلم وظهور الجهل بين المؤلف رحمه الله كما تلاحظون بين وجه كونه بدعة وجه كونه بدعة. أنه إذا مات العالم يعني أخذ هؤلاء رؤوس الجهال فعند ذلك أفتوا إيش بغير علم وأفتوا إيش بما لم إيش يشرحه الله تعالى. فهذا وجه كون إيش قبض العلماء ماذا واتخاذ الجهال أنه ماذا وجه كونه بدعة. نعقل من هنا وهذا عين تدعي لأنه تشريع بغير أصل. فهذا الجاهل يعني يشرع ويحلل ويحرم بلا إيش بما لم يأذن إيش بما لم يأذن به الله. طيب هذا واحد. الثاني اللي هو الشح. فالشح هنا أو الشح كما معلوم هو البخل لكن مع إيش مع ماذا مع حرص نسأل الله العافية. ولهذا بعض يقول أن الشح هو أشد البخل. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام. فالشح هو ذريعة إلى ماذا؟ إلى تحليل الحرام. وتحليل الحرام هذا يعد ماذا؟ يعد ابتداع. وذكر الآن وجه ذلك. فذكر ذلك الآن كان من قبل عندهم صور الإحسان فإما الإحسان اللي هو والتبرع والهبات والصدقات ثم عندك القرض القرض الحسن الذي كان يسمى الجائز والثالث وش؟ التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وإسقاط. معي فلما تسامح الناس يعني قصروا في هذه الاشياء في اول حسنه ثلاثه هذه عندئذ ماذا هذا المعسر المحتاج لا يجد من يتصدق عليه او يعني او يقرضه قرضا حسنا او ينظره ويمل فاضطر الى ماذا اضطر الى هذه المعاملات ايش المحرمه كالعينه او القرض الذي يجب نفعا. قال لكم فيضطر المعسر ان يدخل في معاملات التي ظاهرها جواز وباطنها المنع لان قال ويجري في الناس شرعا شح صار شح ماذا الان صار شرعا وصار سنه نسال الله العافيه شرعا يعني يدين بالعامه وينصبون هذه هذه المعاملات متاجر. وكان المؤلف يتحدث عن واقعا الان جمله من عمل المؤلف كلها ماذا؟ كل اكل اموال الناس بالباطل اليس كذلك؟ باسم القروض كذا لا يا شيخ انت فصل مسؤول على حتى انت في السامحين ولا يصيبهم عجيب يصيبهم اكل اموال الناس؟ لا يعني في مثل بعض القروض التي يتعاطونها ما يخلو هذه الامور الاسلاميه ما تخلو شلون اللي ليست كذلك؟ الله المستعان. طيب قال بعد رحمه الله اذا كان كذلك بحري ينصب ذلك ابتداع في الدين. هو المؤلف كما تلاحظون محقق فهو لما قرر ان هذا الشح يعني صار يعني قدم للاحتيال واكل مناسب الباطل وهذا الاحتيال صار ايش صار ماذا صار شرعا صار شرعا يعني وسنه لازمها الناس. بعده يود هو اعتراض ويجب على المقال فنقيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف الذي لا يعرف فيود الاعتراض على كلامه ثم يجب عليه. فبين وجه كون ايش ان ذلك ايش بدعه. فذكر من حديث مسلم اذا ظن الناس بالدينار والدرهم ظن اي بخل بالانفاق ومن قوله تعالى وما هو على الغيب ب وما هو على الغيب بضريب قراءه القران نقرا بها وما هو على الغيب لا نعم بضني بالضاء كذلك بمعنى ايش؟ بخيل. وقراءة السبيل الاخرى وما هو الغيبي بضني اخطاء اي بايش؟ اي بمتهم اي بايش؟ بمتهم. طيب قال وتباعوا بالعينه واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء حتى يراجعوا دينهم. العينه كما هو معلوم تحدث عن المؤلف الموافقات وقال مسائل بيوع الاجال فيها التحليل عفوا مسائل فيها التحيل الى بيع درهم نقدا بدرهمين الى اجل. هو كما قال ابن عباس يعني هي دراهم ايش؟ دراهم بدراهم بينهم ايش؟ وبينهم واحد نصر العافيه يعني هو ربا ويزيد على ذلك ايش؟ نصر العافيه الحيله يحتالون. كما قال ايوب السختياني رحمه الله قال رحمه الله قال ايش يخادعون الله؟ يخادعون الله تعالى كما يخادعون الصبيان ولو ادوا الامر على وجهه لكان قال كان اهون علي يعني لو اكلوا الربا صراحه لكان ايش اهون اما انه ياكل الربا نصر العافيه ويعني تعاطى هذا الذنب الشنيع الذي قد اذن الله تعالى بالحرب عليها ثم مع هذا الاكل ايش يتحايل فيجمع بين نصر العافيه جرمين شنيعين. قال الشيخ الاسلام في تعريف العينه أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها به يشتريها منه بأقل من ذلك. يقول شيخ هذا مع التواضع يبطل البيعين يبطل البيع الأول والبيع الثاني لأنها حيلة وإن لم يتواضع يعني ما جاء تواضع لكن بيعش جاء اتفاقا فيبطل أي بيع ثاني يبطل البيع الثاني سدا للذريعة سدا للذريعة. هذا قال في الفتاوى 29 صفحة 28. ذكر عن بعض الآثار هذه الآثار ذكرها يعني كما هو واضح أنها منقولة عن بيان التحليل بيان التحليل في طالة تحليل الشيخ الإسلام. فعندك مثلا أثر علي سيأتي على الناس زمان عضوض قال إيه نعم. لكن ذكر محقق عندك إيش هذا الأثر إيش؟ قال إيش سنده ضعيف إيش؟ لجهالة إيش؟ لجهالة الشيخ التميمي. سامع بواسطة. ربما كنت مجهولين ها؟ لكن الشيخ الإسلام يعني أعطاك يعني مواسات وقال وحدة ما شاء الله يديه. قال وهذا وإن كان في الوادي جهالة ذكر الشيخ الإسلام بل أو شاهد موج آخر وذكر حديث عليه الشيخ الإسلام قال بعده وهذا الإسناد وإن لم يعني تجد به حجة فهو يعبد الأول مع أنه خبر صدق بل هو من دلائل النبوة. يفسح الحديث عليه الذي هو في صفحة 24 و 400. على كل هنا قال الشيخ بعدها قال بعضهم قال المؤلف كما نبه الشيخ مشهور وغيره أن القائل من الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهنا الذي يستوقفنا أن المؤلف رحمه الله قال كثيرا عن ابن تيمية ويقول إيش قال بعضهم قال بعضهم تكرر هذا مرة من المغسلة وستذكره معنا في مواطن متعددة في هذا المنطن. يعني نحن نقول من باب الفائدة التي يعني لا تخفى عليه ولكن من باب التذكير يبدو أن الشيخ رحمه الله فعلا الشيخ الإسلام رحمه الله في ذاك الوقت كان إيش يعني كان محاربا وأيضا إيش مؤلفاته وربما أن بعضهم لا يجوز إيش ماذا أن يصلح باسمه أن يصلح باسمه وإلا الأشياء كما يظهر الله يعني ما تدري يذكر عليه لا يذكر ليش اسمه يعني ولا تقول إن قال بعضهم هذا علم ليس له مكانه يعني هنا تلاحظ ينقل كلامه ويعلق ويحتفي به فهذا يبين لك أن الشيخ رحمه الله فعلا يعني أودي رحمه الله إلى هذا الحد. وأيضا أمر آخر يبدو أن الشاطبي رحمه الله ما دام ما نقل عن هذا البدع بيان الذي في قال التحليل أنا لم أطلع عليه سائر كتب الشيخ فمعنى الشاطبي رحمه الله ألف في البدعة وتعلم شيخ كان كثير في البدعة كان شيخ سامة في كتب المعتبرة كالاطلاع غيره لكن يبدو ما طلع على هذا الكتاب الله على الأقل هذا اللي نلاحظه الذي بين أيدينا. فمع ذلك لاحظ المستفاد من هذا الكتاب وبيان الدليل مع أن سبق مرة بأن هذا الكتاب يعتبر من إيش من ملفات الشيخ إيش في المذكرة هو أن في بعض آرائي فيها قد رجع عن الشيخ ومع ذلك تجد إيش أن المؤلف الشاطبي احتفى به ونقل عنه. فهي تروي من جهتين من جهة أن الشاطبي لم يطلع على التراث ابن تيمية الكنوز المفيدة النافعة المعتبرة كالاطلاع الذي يتكلم فيها عن البدع وفي نفس الوقت أيضا ما كان عليه تراث ابن تيمية آنذاك من الحرب والتسلط. لعلي أذكر من باب يعني كيف نصر هذا الإمام وجعل له ولمؤلفاته القبول رحمة الله عليه. يقول ابن عبد الهادي التميمي يقول لما حبس ابن تيمية وتفرغ أتباعه وكتبه وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه وذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه فبقي هذا يخبو ما عنده وهذا يبيعه أو يهبه وهذا يخفيه ويودعه حتى أن منهم من تسرق كتبه فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. هكذا في العقد الدولي 48. ولهذا يعني مما يعني مما جاء في رسالة ابن حامد من العلماء الشافعية أنه كتب لابن عبد الهادي قال هذا العام يريد أن يلتقي بابن تيمية لكن جاء خبر وفاة الشيخ قبل يعني أن يلقاه فكتب رسالة فيها يعني الحزن والبكاء على هذا الإمام. والذي يهمنا من كلام ابن حامد في رسالة ابن عبد الهادي أنه قال لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرس مصنفات الشيخ وأنتم بعثتموني لكم إيش؟ ترسلوا لي ماذا؟ ثبت الأسماء كتب الشيخ وتأخر ذلك عني واعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسع للسكوت عنه فسكت عن الطلب أو لعذر يسع للسكوت عنه يقول فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا أن يلحق أحدا ضرر مثله يقول يعني ربما كنتم معذورين لو أرسلتم هذا الثبت إيش؟ للحقكم إيش؟ يعني مجرد ماذا؟ مجرد علم كتب يعني هكذا جاء في أيضا العقود في آخر 24-30 لكن الله تعالى جعل لهذا الإمام خطبة وكما قال ذكر ربي عبد الهادي أنه يعني بقاء الشفع عنه نوع من أنواع الكرامة مع هذا الإتلاف ومع هذا الحرب ومع ذلك ما زالت هذه الكتب تظهر هذه الساعة. يقول ابن مري رحمه الله والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه وتعالى لنصر هذا الكلام كلام ابن تيمية ونشره وتدوينه واستخراج مقاصده رجالا هم إلى الآن في أصالي أبائه. هذا قاله بعد إيش؟ بعد فات الشهر هكذا في رسالته وكما قال العلامة بكر بن زيد يقول إيش؟ ماذا يقول؟ يقول برة من إيش؟ ابن مري يعني فهذه الجميلة التي قالها يعني تحققت وبرد يمينه وأول من كان له دور في هذا يعني هو الشيخ الإمام القاسم والشيخ محمد بن محمد الصباعي. طيب اتفضل يا شيخ. فإن قيل كلامنا في البدعة لا في فساد المعصية لأن هذه الأشياء عيون فاسدة وصارت من باب آخر لا كلام لنا فيها الجواب أن ندخل البدعة هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد أدى العلماء من البدع المحدثات حتى قال ابن مبارك في كتاب المودع في الحيل من وضع هذا الكتاب فهو كافر ومن سمع به فرضي به فهو كافر ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضي به فهو كافر وذلك لأنه وضع فيه احتيالات لأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها لأن ترتد. قال سعد بن أبي سفيان عن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد وذلك في أيام أبي غسان فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مضر أحدث في الإسلام ومن كان أمر بهذا فهو كافر ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك ما أرى الشيطان كان يحسن لها حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشعها حينئذ أو كان يحسنها ولم يجد من يمديها فيهم حتى جاء هؤلاء وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا والواجب حتى يصير غير واجب وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين كما أجازوا النكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا ليطلقها وأجازوا إسقاط فرض الزكاة من حدة المستعارة وأشبه ذلك. فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة أن تكون فيها شح، وإنما تتضمن اتباعا كما تتضمن معاصي لله. وأما قولنا ما نفع عبارة عن أشياء الخيانة فهي من سماتها النفاق، ولكن تصرف الناس بعض المواعيد تشريعا، وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء، فإن أهل الحيل المتشاردين إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروا لكان البيع فاسدا فأخفوه لتظهر صحته، فإن بيع الثوب ب 150 إلى أجل لكنهما أظهر وساقة الثوب وأنه هو المبيع والمشترى وليس كذلك بدليل واقع. وكالذي يهب ماله عند رأس الحق قائل بلسان حالي أو قاله أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه مني ثم يهبه، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى والجميع في الحالين بل في الحولين في تصنيف المال سواء، أليس هذا خلاف الأمانة والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه العمل بخلافها خلاف. وبذلك بعض الناس كان يجيز الزينة ويرد من الكذب، ومعنى الزينة التدليس، ومعنى الزينة التدليس بالعيوب، وهذا خلاف الأمانة والنصح للمسلم. وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يحتجمون أموال المسلمين لأنفسهم اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين، ومنهم من يعتقد روعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عمة من الكفار فيدعونها في بيت المال ويحرمون الغانمين حضورهم منها تأويلا على الشريعة بالعقود، فوجه البدعة ها هنا واحد. وقد تقدم تنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلية في الضروريات في الباب قبل هذا، ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصيب دولا وقوله سترون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. وما تحليل الدماء والزنا والحليل والغنى والربا والخمر خرج ابو داود واحد رضي الله عنه الاشعري رضي الله عنه عن مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الناس من الخمر يشربونها بغير اسمها. زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقنات يخسف الله بهم الارض ويحرمهم القرده والخنازير. وخرج البخاري عن ابي عامر وابي مالك الاشعري قال فيه يكون من اقوام يستحلون الحر والحلل والخمر والمعازف ولا ينزلن اقوام الى جنب علم تروح عليهم سائحه لهم ياتيهم رجل بحاجه فيقول ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع علم ويمسح اخرين قرده وخنازير على ابنك. وفي سنن ابي داود يكون من اقوام يستحلون الخز والحلل وقال لاخيه يمسح منهم اخرين يمسح منهم اخرين قرده وخنازير على ابنك. والخز نوع من الحديد ليس الخز المعلوم فيه المنسوج من حديد الوهي. وقوله في الحديث ولا ينزلن اقوام يهدي الله على من هؤلاء المستحلين، والمعنى ان هؤلاء المستحلين ينزلون اقوام الى جنب علم وهو جبل فيواعيهم رجل الى الغد فيبيتهم الله وهو اخر بعد الليله ويمسح منهم اخرين كما في حديث ابي داود وكما في الحديث قبل حيث قال يخسف الله بهم الارض ويمسح منهم قرده وخنازير، وكان الخسف هنا هو التبيت المذكور في الاخر. وهذا نص بان هؤلاء الذين استحلوا هذه المحال كانوا متاولين فيها حيث زعموا ان الشراب الذي يشربون ليس هو الخمر وانما رجل اخر من نبيذ او غيره، وانما الخمر عصير من النهي، وهذا راي طائفه من الكوفيين وقد ثبت ان كل مسير خمر. قال بعضهم وانما اتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا الى وجود المعنى المحرم وثبوته. قال وهذه بعينها شبهه اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جنبه واستحلال اخذ الحيتان يوم الاحد بما وقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائل بفعله يوم الجمعه، حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم السبت وليس هذا باستباحه الشحم، بل الذي يستحل الخمر زائد انه ليس خمرا مع علمه بان معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر احسن تاويله من جهه ان الخمر لكل شراب اكثر ما دلت عليه النصوص، ومن جهه ان اهل الكوفه من اكثر الناس قياسا، فلئن كان من القياس ما هو حق فان قياس الخمر المنبوذه عن الخمر المعصوره من القياس في معنى الاصل المسمى بانتفاع الفارق وهو من القياس الجليل اذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم انه مثل التحريم. فاذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث انما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا ان المحرم مجرد ما وقع عليه اللخ وظنوا ان لفظ الخمر لا يقع على غير العصير من الحلم النيه فشبهتهم باستحلال الحليل والمعازف الاخر فانه قد ابيح الحل وللنساء مطلقا وللرجال في بعض الاحوال، فكذلك الغناء والدف قد ابيح في العفس ونحوه وابيح منه الحدار وغيره، وليس في هذا النوع من دلائل تحريم مال الخمر. فظهر بهذا ان القوم الذين يخصبوا بهم ويمسكون انما يفعل ذلك فيهم من الامر الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيله واعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الاشياء. وقد خرج المقطع عن الاوزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الناس زمان يستحلون فيه غبار البيت، قال بعضهم يا دينا. وروي في استحلال الزنا حديث رواه الله المحلي عن ابي سعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول دينكم نبوه ورحمه ثم ملك ورحمه ثم ملك وجبريه ثم ملك عبود يستحل فيه الحيض والحرير، يريد استحلال الفروج من الحرام والحيض بكسر الحاء المهمله والراء المخففه فرج. قال ويشبه والله اعلم ان يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمه، فانه مثلا يستحل احد منازل الصحيح الصريح ولم يرد بالاستحلال مجرد فعل فان هذا ليس موجودا في الناس، ثم لفظ الاستحلال انما يستعمل في الاصل فيه من اعتقد الشيء حلالا والباطع كذلك، فان هذا الملك العظيم الذي كان بعد الملك الوجبيه قد كان في اواخر عصر التابعين وفي تلك الازمان صار في اول الامر من يفتي بنكاح المحل ونحوه ومحل ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتي به اصلا. هنا في مسألة العينة قلت كونها بدعة كما قال الشيخ رحمه الله أن مدخل البدعة هنا هو من باب إيش؟ من باب الاحتيال. من باب الاحتيال الكلام الذي بعد كله كما ذكر محقق وكما هو معلوم في بيان الدليل في إطالة تحليل الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال حتى قال مبارك هذا في بيان الدليل تحقيق الشيخ أحمد الخليل صاحب مدرج المياه لما قال مبارك عن كتاب الحيل من سمع به فرضي به هو كافر ومن حمله من كورة إلى كورة أو كورة إلى كورة، هي الكورة هي إيش؟ البلد والمكان. وهذا الكتاب كما ذكر ايضا الشيخ الاسلام ان النظر الشمري قال عن كتاب الحيل قال فيه 320 ايش؟ حيل كلها كفر يقول كلها كفر، وكان بعضهم يسميه كتاب الفجور كان بعضهم يسميه كتاب الفجور، كل هذا في بيان الدليل صفحه 39 و100. طبعا قصه لما قال لان وضع فيه احتيالات بشيء منكر حتى احتال على فراق الزوجه لزوجها بنت طلق، هذه المره بنت ابي روح ارادت ايش؟ الخلع من زوجها فابى اعطوه هذه الحيله الابليسيه انها ايش؟ انها ترتد حتى ايش؟ تفارق زوجها نسال الله العافيه. ولاحظ مبارك جدا لما قال ما ارى الشيطان كان يحسن مثل هذا، يعني هؤلاء ايش تجاوز ايش؟ صراحه فاتبعه الشيطان كما في التزيين. طيب رحمه الله ايضا هذا الكلام اللي بعده لما قال وانما وضعت كم ثاني الى اخره كل من بين الدليل بمعنى هنا لما قالوا أجازوا إسقاط فرض الزكاة للهبة المستعارة أشغله أيضا الشاطبي في المرغبات فقال كالفرار من وجوب الزكاة إما بهبة المال أو ماذا أو إتلافه أو جمع متفرقه أو ماذا أو تفريقه يعني هذه كل حيال من باب إيش يعني الإسقاط والهروب من الزكاة كذا في المرغبات الثانية 80-300 أما قبض الأمانة فعبارة عن شيعة الخيانة لا أروح المال هي هو ذهابها حيث يكون من معدوما هو إيش أو شو المعدوم كما ربنا في حديث حذيفة حتى قال رجل إيش ما جلده وما ضربه وليس إيش في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال عندنا رحمه الله قال عن الخيانة قال وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء وكما ذكر الشيخ رحمه الله في نقل عنها بقي في روض المحبيب بمعنى أنه قالوا أن الصيغة إذا خان فإنه يسلب معرفة إيش معرفة النقد الجيد من الردي إذا خان فقال الشيخ الإسلام قال وهكذا أيضا من خان الله ورسوله من ينتسب العلم فإنه أيضا يسلب إيش يسلب العلم نسأل الله العافية قالوا الذي يهب ماله من درس الحب يعني هو يهب ماله لشخص من أجل إيش نعم ثم هذا الذي وهب له إيش يرده عليه وكذا نسأل الله العافية قالوا قد تقدم التنبيه على ذلك في قضية أكل أموال الناس بالباطل مر بنا في الجزء الثاني 60-300 وهذا كان موجود عند الجاهلية أن أمير القوم يعطون إيش أنواع من إيش من الأموال التي قال فيها الشاعر خرج من بيتهم مر بنا لكن بيعوا فيها والصبايا وحكمك والنشيطة والفضول هنا ذكر أيضا تحليل الدماء والزنا والحرير والخمر وأن هؤلاء مسخوا قردة يعني الجزء من جزء عمل كما معلوم وهذا بين الشيخ رحمه الله في بين الدليل فقال مسخ اليهود قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان وهو مخالف له الحقيقة فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين دون حقيقته مسخهم الله قردة جزاء وفقا هكذا بين الدليل صفحة 43 أول حديث بمالك الأشعري ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرار قال الشيخ رحمه الله الإسلام يعني قال إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كان كفارا ولم يكونوا من أمتي يعني لما قال الإسلام لم يكونن من أمتي معناه أن استحلوا بإيش بالتأويل يعني استحلوا بإيش بهذا التأويل وإلا لو قالوا أن الربا حلال صار إيش صار مرتدين إلى أن قال فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني أنهم يسمونها غير زنا مثل ما ذكر القيم يعني هذه اللي سماها تسمى أم الخبائث يسمونها إيش يسمونها أم الأفراح صلى الله عليه أو كما ذكر الشيخ الإسلام يسمونها النبي يعني يسمونها النبي كما سيذكر كلام العلماء الكبار أو يستحلون المعازف باعتقاد أن آلات له هي مجرد سماع صوت فيه لذة كألحان الطيور ولا تعرف عيد نفسها ما يسمى بالمعالجات الصوتية ونحو ذلك في شيء من هذا الاستحلال واستحلال الحرير باعتقاد أنه حلال إيش للمقاتل وما دام الحرير يجوز للمقاتل كما مر بنا يعني فيجوز إيش يجوز غيره ما دام جاز للمقاتل أن يلبسه إذا احتاجه في باب تبويع الكفار كما جاء هذا في هذا يجوز إيش يجوز غيره قال الشيخ على هذا قال وهذه التأويلات الثلاث استحلال الخمر واستحلال الغناء واستحلال الحرير قال هذه التأويلات الثلاث واقعة في الطوائف الثلاثة فيهم إيش العباد المراء والعباد وإيش والعلماء اللي هي المعارض الثلاثة ذكرها المبارك في بيت الشهير ولا سب الدين إلا الملوك أحبار سوء ورفوان كل هذا كله في بيان دليل صفحة 45 قال رحمه الله في صفحة 32 قال وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذا الأحكام التأويلية حيث زعموا أن الشراب الذي يجلسه الخمر وإنما هو ذهب وإنما الخمر عصير العنبي أني خاص فجعلوا إيش ذلك خاص بالعنب ماذا رأيكم فيه وش أسأل تحدث عن هذا المسألة يعني نذكر في هذا المقابع كلامه يعني وأن الأدلة يعني قررت أن كما هو أن كل مسكر ماذا أن كل مسكر خمر وكل خمر إيش حرام ما يخرج لا يخرج من ذلك إيش يعني هذا لا يخص بالعنب وإنما العنب لأن العنب كان في المدينة إيش الذي يتخذ منه الخمر لا يعني هذا إيش يخص إيش التحريم إيش بالعنب فما دام أن كثيرة مسكر غير الحرام سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من إيش أو من غيره قرر جمهور السنة أن كل مسكر خمر كل خمر حرام وما أسكر كثير كل حرام نعم سواء كان من العنب أو من غيره خلاف الكوفة الذين فرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غيره من غير العنب إلا ما كان القادر مسكر يعني القليل من غير العنب عندهم ماذا جائز هذا ترد على الحديث قال فلم يحرموا من غيره إلا القادر مسكر خاصة وأما القليل الذي لا يسكر فلا إيش فلا يحرم عندهم فذكر شاهد من موطن آخر لما يقول مذهب الكوفيين ظهر وانتشر بل كان حتى في بغداد اللي هي يعني دار السلام فلما يعني ظهر هذا المذهب الإمام أحمد أظهر إيش بيان حرمة ذلك وألف كتابه الشهير في كتاب إيش الأشبه قال الشيخ الإسلام أظهر أحمد رحمه الله مخالفة الكوفيين وصنف كتاب الأشربة وكان يقرأه على الناس وكان يقرأه على الناس لكثرة من يشرب المسكر هناك وذكر مر بنا إيش أن الداخل يدخل بغداد يقول هل أحد يحرم هذا النبي فيقول لا لا يحرمه إلا أحمد محمد هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 34-86 وفي نظرية العقد صفحة 84 وما يبين صار يعني إشعارا للمخالف للسنة أنك تجد في كتب اعتقاد السنة ينص على هذه المسألة تجد الصوري رحمه الله في عقد السلف ينص على هذا أن تحريم المسلم من العلب وغيره وتجد مثل أبو عمرو الداني في رسالة الوافي ينص على هذا وتجد ايضا دوم السنه الاصفهاني في حجه ينص على هذا يعني صارت ايش يعني صارت يعني صار ذلك شعار لاهل الراي واظهروا انتشر فلهذا تجد جمله من السنه يقررون في عقائدهم ان الخمر محرم من العنب وغيره سواء كان قليلا او كثيرا والبخاري أيضا نص على ذلك في كتاب العشرين وقال باب الخمر من العنب وغيره. وقال قال ابن المنير قال إيش أنه أراد بذلك رد الكوفيين، رد الكوفيين الذين إيش إنما حرموا يعني غير العنب إذا كان إيش إذا كان مسكرا، أما القليل الذي لا يسكر من غير العنب فإنه إيش لا يحرمونه. طيب نرجع لكلام المؤلف من غير الشيخ الإسلام. قال الشيخ هنا قال وهذا رأي طائفة من الكوفيين. شيخ الإسلام يعني باب الاختصار قال بعدها مع فضل بعضهم وعلمه ودينه، وصار يعني مقالة الكوفيين حتى مع بعض فضل بعضهم يعني قول شيخ الإسلام صارت مجال لتندر الشعراء. فذكر من ذلك أن الشاعر يقول يقول دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها قائما في مكانه، يشخص بأخيها اللي هو النبي تينا، فإن لا يكونها أو تكونه فإنه أخوه غدته أمه بدوانها، يقول هي أنا. ولذا شيخ الإسلام قال ليش قال صدق في مخال، أما يتفكر بوصف غير مؤثر هذا ليس كذلك. قال بعض شيخ الإسلام بل محقق قال وهذا بعين شوفته في استحلال بيع الشحم بعد جمعه، جمعه معنى أنه إيش ماذا فعله أدوه، فلما حرم عليهم الشحم أدبوا حتى صار ودكا، فقال يزول عن ماذا يزول عن اسم إيش الشحم. هذا قال الخطابي فيما نقل الشيخ الإسلام رحمه الله. لكن كما قال هنا الاستحلال الخمر أسوأ من استحلال إيش الحليب. لما لأن الحليب قد يجوز للنساء ويجوز في بعض الأحوال، لكن الخمر يحرم إيش بإطلاق. ولاحظ قوة حجة الشيخ الإسلام لما قال من جهة أن الخمر أسوأ لكل شراب مسكر كما دلت عليه النصوص، لاحظ رد عليه بنفس الحجة قال من جهة أنها الكفر من أكثر الناس قياسا وعلى الرأي، فإن كان القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة من القياس في معنى الأصل. لكن هذا الآن كما يقول الشيخ الآن هذا يعني القياس مسمى بإيش بانتفاء إيش الفارق، ما يفرق يعني هو يعني هو إيش هو عينه وبمعنى كذلك سواء كان المسكر عنبا او غيره، فتبقى القاعده التي جاء بها الحديث وهي مقتضى القياس ان ما يعني ما اسكر كثيره فقليله حرام سواء كان من عنب او من غيره. هنا في موضوع المسخ ما ذكر الشيخ رحمه الله يقول فظهر بهذا ان القوم الذين يقصد بهم الحلال من جهه التاويل الفاسد الذي استحل به المحارم بطريقه حلال. قال بعد الشيخ ولذلك مسخ بيراد الخنازير كما مسخ اصحاب السبت، وخسر بعضهم بما خسر بقارون، لان في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في زينة التي خرج فيها قارون، يعني يبين وجه الشبه، يعني هؤلاء مسخوا لأن تشبهوا إيش بيروت، وهؤلاء خسر بهم الذين استحلوا الحرير لأن الحرير والمعازف فيها من كبر الخيلاء ما يناسب حال إيش قارون الذي خسر الله به. ذكر الأثر الأوزاعي يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا والبيع، يعني وهذا يعني كما وضع المرسل. قال الشيخ رحمه الله يعتبر من المحق ما ذكره، قال هذا المرسل صالح للاعتضاد، صالح للاعتضاد به وله من المرسل ما يشهد له. ثم قال من المعلوم أن العين عند المستحل يسميها بيعا، وقالوا أن هذا الأثر خرجه بالبطة في كتاب إيش إبطال الحيل، إبطال إيش الحيل. حديث هذا بيع طبيعينا يعني ويبقى من نصوص الوعيد ويحكم ترجع دين وانتقل عن إيش عما فعلتم من إيش من أكل العينة وترك الجهاد والرضا بالزرع. الله المستعان. قال رحمه الله خليل بن ذلك الذي مسلم الله عنه مشهور نصر الله صلى الله عليه وسلم هذا في رواية المشاهدين وكاتب من المحلل الله ورواه أحمد بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضغط قوم للربا والزنا إلا أحل بأنفسهم عقاب الله، فهذا يشعر بأن التحليل للزنا فلا يشعر بأن الهينة من الربا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف مرفوع قال يأتي على الناس زمان تستحل فيه خمسة أشياء يستحلون الخمر أسماء يسمونها بها والسحر بالهدية وقتل الرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع. فإن ثلاثة من القوة أولا قتلت، وأما استحلال السكر والعطية لله والحاكم ونحن المال السنادية فهو ظاهر، وأما استحلال القتل بسم الإرهاب الذي يسميه ولا تكون بسياسة وقباهة الموت ونحو ذلك فظاهر وهي فقوه نوع من المعشر عية القتل بالقراحة. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصام فقال إن من بغضه هذا قوم لقوم القرآن لا يلوذ حاجهم يقيم أهل الإسلام يرمى أهل أوتان يقول الدين كما ينقص من عمي ولعل هؤلاء المراضون العليا لصلاة الإسلام عليه أبي هريرة رضي الله عنه يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا من الحديث يدل عليه تفسير الحسن قال يصبح محرما لله أخيه وعرضه ويمسي مستحلا له. قد روى عن قتل أيضا شرعا محمولا به على سنة الله وسنة رسوله المتسمي بالمهد المغربي الذي زعم أنه موصل به إلى أحاديه وجعل القتل عقابا في 18 صنفا ذكر منها الكذب والمداهنة وأخذهم أيضا بالقتل بترك مثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك وكان يعظهم في كل وقت ويذكره ومن لم يحضر قد فإن ماذا قتل وكل من لم يتأدب بما أدي به طلب بالصوت مرة أو مرتين فإن ظهر منه عناد في ترك مثال الأوامر قتل ومن داهن على أخيه وأبيه وأمه أو من يقوم عليه أو من يقدم عليه قتل وكل من يشك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدي المبشر به وكل من خالف امره امر اصحابه بغزوه فكان اكثر تاديبه القتل كما ترى كما انه كان من رايه ان لا يصلي خلف امام او خطيب ياخذ اجرا على الامامه او الخطابه وكذلك لبس الثياب الرفيعه وان كانت حلالا وقد حكى عنه قبل ان يستحيل امره انه ترك الصلاه خلف خطيب اغمات بذلك السبب فقدم خطيب اخر مات في وين في الاندلس وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وقدم خطيب آخر جاء في هذه الحفلة تباين التواضع زعمه وترك الصلاة الأولى وكان رأيه ترك الرأي واتباع الله الظاهرين قال العلماء وبدعة المخاطر في الشريعة بعد المئتين ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل وذكر في كتاب الإمامة إنه هو الإمام وأصحابه هم الرؤباء الذين قيل فيه بدل الإسلام غير وسعد غير فما بدأ قوة للرؤباء وقال مثال المذكور اللهم هذه وقاعة المصافية النبية تدمر مثلها قبل ولا بعد وأن به قاء ما في السماوات والأرض وبه تقوم لا ضد له ولا مثل ولا مثلها وكذا فما هذه ليس المريض ليس وكان يأمر بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب وأمر المؤذنين يطلع الفجر والإمام وأصبح لله حمد شعارا زعموا بأن الفجر قد طلع على إلزام الطاعة بحضور الجماعة وللغدو لكل ما يأمرون ما يطلبون به وله توعات وابتداعات غير ما ذكرنا جميع ذلك راجل لأنه قائم برأي مثل العبادات والعادات مع زعمه أنه غير قائم برأي وهو متعاقب به قال ظهر أن يزغيان تلك الأشياء على الابتداع وما هو الزكاة مغرم ما يلزم أداؤه من الدنيا والغرامات كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة من مال الزكاة أو كثرته أو قصورها من نصاب أو عدم القصور بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت يكون هذا بعثا ظاهرا وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدال في الدين فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد ومن آدابه ألا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد فما ظن به في المساجد فالجدال فيه زيادة الهوى فإنه غير مسلم أصلا قد جعل العلماء من أعقاد الإسلام ترك النواعي والجدال في الدين وهو كلام فيما يؤذى بالكلام فيه فكلام في متشابهات الصفات والأفعال وغيرهما هو كمتشابهات القرآن لأجل ذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو جزاء الكتاب وآيات الحكمة الآية قال في رأيتم الذين يجدون فيه فهم الذين على الله يتحفظون في الحديث ما ظلكم بعد هؤلاء إلا أوتوا الملل وجعلهم في الإسلام وقال لا تعرف القرآن لأن الله فيه كفر وعن عليه السلام انه قال القران مسلم بعض الله فلا تكذبوا القران بعضهم ما علمت بالنور فاقبلوه وما لم تعلموا فاقبلوه من العلم وقال عليه السلام قال القران ما كان فاقبلوه وفي اختلاف فيه فقوم عليهم خرج منهم بها معاويه الكفر قال يا ابن خصومات الدين انا اشهد الاعمال وقال نخل بقول تعالى والقيام بهم على وزن قال الجدال بن خصومات الدين وقال ابن ابي صلى الله عليه وسلم متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له ابو جبير ارته ليرجع فقال يا ابا عبد الله اسمع مني شيء يكلمك لي واحاذر واخلق برايي فقال له احذر انا اشهد عليك قال والله ما اريد الحق اسمع مني كان صواب فقل به او فتكلم قال فان غلبتني قال اتبعتني قال فان غلبتك قال اتبعتك قال إن جاء رجل فكلمناه فقال لنا قال اتبعنا فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وراحة النخل وقال عمر بن العزيز وجعل دينه عرضا للخصومات اكثر التنقل وقال مالك ليس الجدال في الدين بشيء بل كان في دين الجدل كثير فاذا كان مذموما فجعله محمودا وحده من العلوم النافعه باطلاق وقد ابتدع في الدين فلما كان اتبع هواء اصول الابتدال لم يات صاحب الجدال ان يمالك ويدعو الغلبه فذلك هو دين الاخلاص فان قيل عن رفع الاصوات من فروع الجدل الخاص وليس لك رفع الاصوات قد يكون في العلم ولذلك يكون رفع الصوت في المسجد وان كان في الدين كان في العلم او في الغيب قال ابو القاسم في المقصود ان مالك يليق على اصحابه رفع اصواتهم في المسجد وعلل ذلك محمد بن مسلم بالذي احداهما انه يجب ان ينزل نسبه في هذا انه بالمعروف والتقييم والتقييم فليس انه فيه الصلاح وقالوا ما ان فيها وعين سكينه في الوقاف بان يلزم ذلك في موضع المتخذ الهوى وروى مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى وحبه في ناحيه المسجد يسمى الضيحة وقال من كان يريد ان يضغط او يشيل شعارا يرفع صوته فليخرج لهذا الوحده فاذا كان كذلك فالحين يجب ان يرفع صوته في المسجد على الجدل المهينه فالجواب يجب حكمه ان رفع صوته من خواص الجدل يكون اهل في اكثر الامر دون الفلتات لان رفع صوته الخروج عن الاعتدال فيه ناشئ للهوى في الشيء المتكلم فيه واقرب كلام الخاص المسجد الى رفع الصوت والكلام فيما لا بد فيه وهو الجدل بين الاربعه الحديث المتقدم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحيل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذا يبين لك ما عليها اولياء المحكومون سواء المؤلف وشيخ الاسلام وغيرهما من التغليظ والتشديد على امر الحيل التي يراد بها استحلال محرم الله تعالى من خلال هذه الحيل. في من السلف الاوائل ابن المبارك لما راى كتاب حيل بين لنا من قال به ومن نقله ومن ومن انه كافر. وهذا يؤكد القاعده العظيمه التي تقابل الحيل وهي ماذا؟ سد الذرائع. وهذه قاعده سد الذرائع التي جاءت بها الادله الكثيره التي يعني هي عشرات الادله تصل الى الدليل تجد هذه القاعده يعني قد شرق بها الذين في قلوبهم مرض من اصحاب الفجور والشهوات ومن اصحاب الشهوات. وجمله من الذين يعني في قلوبهم مرض من زنادقه هذا الزمان من الليبراليين وغيرهم يعني تجد هذه القاعده يعني يشعرون بالنكد من هذه القاعده وتشمئز نفوسهم منها. وكذا ايضا اصحاب الفجور والشهوات يعني تجد هذه القاعده يعني تعكر فجورهم وشهواتهم وما يريدونه. يقول القيم رحمه الله: واذا تدبرت الشريعه وجدتها قد اتت بسد الذرائع الى المحرمات. وذلك عكس فتح باب الحيل الموصل اليها. فالحيل وسائل الى المحرمات وسد الذرائع عكس ذلك. كذا لغة الأفان الأول واحد ثلاثين وصيها. وقال رحمه الله: فحقيق بمن اتقى الله تعالى وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع الإحيال وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرا وخديعة من الأقوال والأفعال بل يعلم أن الله تعالى يوما تبلى فيه سرائر وتجري أحكام الرب على القصود والنيات يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من نصيحة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكتابه وما فيها من البر والصدق وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والغش والاحتيال. كذا في عيار القعيل الثالث 63 ومئة. هنا في الكلام الذي سمعناه لما ذكر حديث مسعود قول عليه الصلاة والسلام ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحل بأنفسهم عقاب الله، قال فهذا يشهد بأن التحليل من الزنا. عبارة قلت عليه السلام قال فلما لعن أهل الربا والتحليل كان هذا كالدليل على أن التحليل من الزنا اللي هو نكاح المحلل، على أن التحليل من الزنا كما أن العينة من إيش من الربا، وأن استحلال هذين استحلال للربا والزنا. كذا في بيان الدليل 69. لما ذكر ذلك استحلال قتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة، هذا كله كلام الشيخ الإسلام يعني. يقول بعد ما قوله الله أيضا عند الكلام أنت كلاما ابتدئيا بعد قال الإسلام من تأمل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عما سيكون في الأمة من استحلال المحرمات وما فعلته اليهود من استحلال، علم أن هذين من مشكلات إيش واحدة، استحلال اليهود عند إيش هذه الأمة. من هذا التصديق القوي عليه الصلاة والسلام تتبعونا سننا من كان قبل الحديث. هكذا في بيان دليل صحة الفتير وسليم. طيب هنا ذكر لك الأمثل على استحلال القتل باسم الإرهاب اللي هو مثلا بيش بيش ابن طاقة كذلك لما قال المسمي بالمهدي المغربي، هذا المغربي المرارة في الجزء الثاني صفحة 70 جاء الكلام عنه، وفي الجزء الأول صفحة 80 و200. هذا يعني هذا الاستحلال يعد نوع من ايش؟ نوع من الابتداع، يعني جعل ذلك ايش؟ شريعة وجعل ذلك ايش؟ سنة. وعلى كل يعني الرجل كما ربنا هو يعني ينسب للمذهب الأشعري وله المرشدة، لكن كما قال الشيخ الله أقرب إلى دين زنادقة الفلاسفة، أقرب إلى السبعين، وأقرب إلى ابن سينا، ومرة نظن نقول أقرب إلى الاعتزال والتشيع. قال ثم قال هنا عند المؤلف رحمه الله وكذب المهدي عيسى هذا مربنا هذا مما قال المؤلف، فالمهدي ليس هو ايش؟ ليس هو عيسى، لا وإنما المهدي هو من هذه الأمة كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. قالوا كان أمره بلزوم الحج بعد صلاة الصبح يعني أن ينادي أصبح ولله الحمد، ذكر ذلك محقق الإحالة. قال انظر ما قدمناه الجزء الثاني 72، طبعا جاء في الكلام عن أصبح ولله الحمد في الجزء الثاني 240 و96 300 240 و96 300 من الجزء الثاني. شيخ قال اتباع مذهب الظهرية ايش؟ قال اتباع مذهب الظهرية قال العلماء هو الاسم الغلط. والله سبق هو طبعا الفقر هذا غير مقنع، قدام يقول ابن توفى على المذهب ايش؟ الظاهر يعني ما ادري ايش حدد في هذا، مع انه كما ذكر قال انه يعني هو لن ياخذ برايه، ومع ذلك يدعي انه ايش؟ على مذهب الظاهر يعني هذا مضمني لا يتغير يعني. انا ما ادري والله يعني هل هو الذي كتب عنه ما ادري هل هو قال الظاهري؟ ما ادري يعني احد يذكر شيء في هذا؟ واحد من هذا يصير ظاهري؟ والله ما ادري يعني هو يتظاهر والله زنديق هذا يعني اليس كذلك؟ هل يعني الشيخ الشيخ زمان تحدث عن الدومه كثيرا لكن ما ذكر انه يعني قضيته على مذهب الظاهري، ولا الشاطبي يعني في غير موطن يقول عليه انه يتبنى مذهب ايش؟ داوود الظاهري. ما ادري والله ما ادري. طيب هنا الان هو الزكاه فرضا واضح يعني لما ايش؟ يجبر الناس على ايش؟ على دفعها دون النظر ايش؟ الى قضيه النصاب وقضيه يعني شروط الزكاه يعني مضي الحول. فصارت ايش؟ هذه نوع من ايش؟ من النقوص والغرامات. ارتفاع الاصوات في المساجد ذكر عندي شيء من هذا. قال الجدال فيه زياده هوى. فعندنا مسالتان، عندنا الجدال اللي هو نوع من براءه وخصوم هذا مذموم. ذكر عندك حديث ما ظل قوم بعد هدى الا اوتوا جهلا عليه الصلاه والسلام. ذكر عندك حديث ذات مره في القران فان المراء فيه كفر. هنا المراء يعني كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم قال ان يتمارى اثنان في ايه يجحدها احدهما او يشك فيها، فهو يحمل المراء على ايش؟ على ان نقع مراء فاحدهم يجحد او ايش؟ او يشك. والخطاب رحمه الله يقول عند هذا الحديث اختلف الناس في تاويله، فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه كقوله تعالى فلا تكن في بريه منه اي في شك، ويقال بل المراء هو الجدال المشكك فيه. وتأويل بعضهم على المراد على أن المراء في قراءته دون تأويله، مثلا يقول هذا قرآن قد أنزله الله، ويقول آخر لم ينزل الله تعالى هكذا، قال لم ينزل الله هكذا، هكذا في معنى السنة الخامس. المقصود أن المراء هنا هو نوع من إيش؟ المراء الذي يؤدي إلى الشك في القرآن هذا كفر. وشيخ الإسلام لما ذكر المراء قال المراء في القرآن كفر، قال ويكون تكذيبا وتشكيكا، ويكون تكذيبا وتشكيكا هكذا في الفتاوى الرابع عشر صفحة 200 و300. ابن بطل رحمه الله قال المراء في القرآن المكروه الذي نهى عنه وسلم ويتخوف على صاحب الكفر على وجهين، الاول قد كان وزن يقول ما جمعت من ايش؟ المصحف ما يتعجب الله الايه ما هي القران، واحد يقول الا في القران فيقول هذا يعني قد زال بجمع المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. قال وبقي المراء الذي يحذره المؤمنون وهو مراء اصحاب الهوى، يعني المراء هو ايش؟ الجدال وخصوم مع ايش؟ مع البدع. كذا الجبال الثاني 15 و600 اللي هو تحقيق حذر حسن الاجزاء الاولى. طيب الحقيقه هذا قاضي تخيل يعني حديث مسلم لما قال عليه الصلاه والسلام القران تلفت عليه قلوبكم، من كلام الحافظ رحمه الله هذا الحديث قال تلفت اي اجتمعت، فاذا اختلفتم فيه معنى اختلفتم اي اختلفتم ايش في فهم معانيه، فقوموا عنه اي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف الى شر، ويحتمل اقرأوا والزم الائتلاف على ما دل عليه وقال اليه قال اليه القران، فاذا وقع الخلاف او عرض عارض شبهه يقتضي المنازعه الداعيه الى الافتراء فاتركوا القراءه وتمسكوا بالمحكم الموجب للالفه، وتمسكوا بالمحكم الموجب للالفه، واعرضوا عن المتشابه المؤدي الى الفرقه. ذكر هذا كقول عليه الصلاه والسلام اذا رايتم المدينه يدعون ما تشابه منها فايش؟ فاحذروا. هكذا في الفتح التاسع صفحه 1 و100. هنا في موضوع الكلام بين كلام الامام مالك في ذم هؤلاء الذين يجادلون المقال فإن غلبتك قال المرجئ قال اتبعتك قال فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا قال اتبعناه فقال مالك رحمه الله بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وراك تتنقل شيخ الإسلام يعني لو كان قريب من هذا لما قبل مالك قال فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة رضي الله عن الإمام مالك حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء ثم قال وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم أو بما خصم بآخر وكما قال الشاعر حجب تحافظوا كالزجاجة خالوها حقا وكل كاسر مكسور هكذا في الحموية. لكن الشاطبي أيضا يعني في الموافقات ذكر النقاط التي يكره فيها السؤال ومنها ما يتعلق بأثر مالك قال رحمه الله أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي وقيل لمالك الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت علق الدراز الشيخ عبد الدراز رحمه الله قال هذا لا يصلح لزماننا الذي لا بد فيه من المجادلة لتأييد الحق وإلا لم يسمع من الكثير قال جاء في كلام كثير القيم أن بعضهم عاب على ابن تيمية ذكر الدليل في الفتوى فقال ابن تيمية بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل كذا في الموافقات 24 و300 هل هم الآن حتى لا يقول البعض في شيء من التعارض يعني الإمام مالك في زمن متقدم في زمن ظهور السنن والبدع كانت إيش كانت مأمورة المشهورة ظاهر كانت مأمورة في المدينة يعني رحمه الله فزمن ظهور السنن غير زمن ظهور البدع فالأصل هو تبليغ رسالة الله أما إذا ظهرت البدع وظهر من يجادل عنها فلا بد من ماذا لا بد من المناظرة فالمقصود أنه يحمل على قضية ذم البدع وعدم مثلا مجادلتهم إن كان هذه قضية لماذا إلى ظهور بدعتهم أو كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في أحوال المناظر إن كان المجادل المناظر إيش يكون ضعيفا أما إذا كانت البدعة ظاهرة وانتشرت وفتن بها من الناس ما فتن فعلى من عنده أهلية أن يناظر ويبين أن المناظرة إيش مشروعة بل مستحبة قبل واجبة بل تكون واجبة إيش في بعض الأحوال فإنه يحمل يحول كلام السلف حسب الحال وحسب الموضوع قضية رفع الصوت في المساجد يعني هو ذنب الجدال واضح بين لا نزع فيه لكن نقل كلام في قضية رفع الصوت في المساجد وكان المؤلف يطلق الألبان وجاء في حديث من خالف ذلك من ذلك مثلا ما عقده البخاري رحمه الله في كتاب العلم قال رحمه الله باب من رفع صوته بعلم وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو رضي الله عنه لما قد خالد بن سلام في سفر في فأدركناه وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل لعقابي من نار مرتين وثلاثة فهنا باب رفع الصوت بعلم كما قال الحمد لله دعت ايش الحاجة إلى ذلك لكثرة من بعدهم فيرفع الصوت بذلك المقصود هنا رفع الصوت بعلم جاء عند ذاك الحافظ قال الحق بذلك ما إذا كان في موعظة فالموعظة بالنسبة لكم قال كما ثبت في حديث جابر أن سلم كان إذا خطب على صوته قال حتى أن لو أن رجلا بالسوق لسمعه في موضع آخر عقد هذا الباب البخاري باب ذكر العلم والفتن في المسجد وذكر حديث عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال أسلم يهل المدينة من حليفة حديث قال الحافظ وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه من توقف في ماذا في ماذا قال وأشار بهذه الترجمة على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الصوات فنبه على الجواز من توقف فيه لاحظ أن فيه نوع من المباحثة والمباحثة لا تدخل من إيش رفع الصوت ويقول هنا وأشار بهذه على من توقف فيه قال لما يقع في المباحثة من رفع الصوات فنبه على الجواز هكذا في الفتح الأول 43 و100 والله أعلم يبقى هنا رحمه الله لما قال فإن كان كذلك ومن أين يدل ذنب رفع الصوت في المسجد على الجدل المانع يعني هنا الآن عندنا أمر ظاهر وأمر محدش أيهما الذي يظهر فيه المنع ما هو؟ يم الجدل هو الآن المؤلف كان عكس القضية فهو الآن الجدل المذموم أظهر في المنع من رفع الصوت في المسجد فلا يستدل بإيش؟ بالأخفى على إيش؟ على الأظهر هنا طيب لا نقرد هذا إن شاء الله في بسرقة ولا تفيد وصلى الله الحمد على الله وصحبه أجمعين.